وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مؤسم ونزلناه تنزيلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اللهم إنا ندعوك يا ربنا أن ترزقنا سبيل الهدى والرشاد وأن تجعلنا وتكتبنا عندك في ميزان أهل الرشاد واحفظنا يا ربنا من الشيطان وطرق الفساد وارزقنا نقاء الصدر وطهارة الفؤاد كما ندعوك يا ربنا أن تبارك لنا في أعمالنا وأن توسع لنا في أرزاقنا وارزقنا رزقا حلالا يرضيك يا رب العالمين. وأحسن حسابنا وخواتيمنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا بمن نستغيث وأنت المغيث وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إلى غلقة الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب أمخنا مطايانا ببابك فلا تطلنا عن بلابك. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت بي أعلم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة من أكرمه مولاه وما جعل الهجرة إلا تأييدا إليه وما حولت القبلة إلا إرضاء إليه وما كانت الإسراء إلا تسلية لديه. وقد كرمه ربنا إذا انشق القمر بين يديه وقد كرمه ربنا إذا نفق الحصى في يديه وهو النبي الذي سال الماء من بين اصبعيه وحمل الدزع بالأنين إليه ورب العرش وملائكته يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة هيا بنا لنعيش مع آيات ربنا ودستور السماء الذي أنزله ربنا ليحكم به فيما بيننا. واختار الله إليه قلبا وهو قلب نبينا واختار الله إليه أمة وهي أمة الإسلام واختار الله إليه حفاظ أيها السادة، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القارئ كالحال والسامع كالشاهد، أي أنه كلما استغاث الحال استطعم الشارب، والشراب هنا هيا نستمع لتعليم القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي أم اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر العالم الإسلامي نبت بيت القرآن الطاروقي الشرقية، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا كنا عايزين تصديق يا مولانا، تصدق تصديق وتوصل. الله يفتح عليك. ايه يا عم الحاج الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ السلام عليكم. ايه الجمال ده؟ انت خدت كده الاول، انت خدت كده الاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام. Yes. ثمانية شيخ عليك يا ابو علي وقت عليك فيها ثلاثة سبعة والله يا شيخ محمد الله يطرد الله شيخ محمد الله طيب محمد استاذ ده سيدنا النبي عليك. Thank you. انا غير فؤاد والذين أكبر تعليق مولانا ذلك مذنقهم في الثورة نعم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الله سيبها سيبها سيبها أوامر الله ستة ستة فيه سمحتي بالناشي لا تقدم بين الله ورسوله وأن الله نعم جل جلال الله سبحان الله سبحان الله يا الله أكبر نعم نعم الله أصبنا أصبنا حبيبي لا تقدم بين يدي الله ورسوله يا ما شاء الله تعليم عليك الله الله الله الله عليك الله نسألك تقواك يا رب حقا الله الله الله الله الله الله الله من القلب إلى القلب بإذن الله واتقوا الله إن الله سميع بصير نعم يا عم نعم الله الله الله سبحان الله يا اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله الله يا شغل هذه لحلو أول ملكة الصفا لا ولا الله الله نعم عليك يا رب نعم شيء ما شاء الله العظيم احترام سيدنا النبي ربنا بيأمرنا به إن الذين يردون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة صلى عليك يا شيخ محمد الله عليكم الأدب مع رسول الله له جزاء الله الله الله الله إن الذين عليك يا رب نعم الله في ساحة رسول الله فرع زين مشكلة نعم أي والله نعم يا ولو أنهم جلال الله يا غفار الذنوب وستار العيوب ورحم العباد يا رب يا الله. نعم. تعليم السماء. نعم. صلي عليه. اللهم صل عليه. لو يضيعكم لو يضيعكم في كثير من الأمر لا الله الله الحمد لله عليه وسلم لا إله إلا الله الشيخ وائل القاضي فتاه. نعم يا شيخ. نعم ماشي تمام اوامر. وان من الله لخلقه فأفرقوا بينهما نكن بالقرآن عاملين. إنما المؤمنون